أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي قولون ويخرج مني الريح بكثرة أحيانا، وأضطر أن أتوضأ للصلاة مرتين أو أكثر، بماذا تنصحني أثابكم الله؟ نسأل الله أن يشفينا ويشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. فيه تفصيل: إذا كان الريح يستطلق من الإنسان فلا يخلو من حالتين، إما أن يستطلق في وقت الصلاة كله فلا يجد قدرا يصلي فيه إلا وخرج فيه ريح، ففي هذه الحالة حكمه حكم المستحاضة، وهو الذي يسميه العلماء من به حدث دائم. فأصحاب الحدث الدائم كالمرأة المستحاضة، ومن به استطلاق الريح، ومن به سلس البول، ومن به سلس المذي، هؤلاء كلهم إذا أذن المؤذن ودخل وقت الصلاة يغسلون النجاسة، إذا كانت هناك نجاسة كالاستحاضة والمذي والبول ونحو ذلك، فيغسلون النجاسة ثم يصلون في الوقت ولا يعيدون الوضوء ولو خرج الخارج. هذا بالنسبة لمن كان معه السلس مستديما. أما إذا وجد وقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة في الاستحاضة إلى أنها تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، فقال: إن قويت أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته ثم تصليه وتصلي العصر، بمعنى أنها تصلي الظهر في آخر الوقت، فبمجرد انتهاء صلاة الظهر يدخل وقت العصر. هذا الذي يسمى بالجمع الصوري، الصورة صورة جمع، والحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها. فإذا كان أمكن أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصليها فيدخل وقت العصر ثم يصلي العصر ووضوءه معه، فهذا لا إشكال. وأما إذا كان لا يمكنه ذلك فإنه يكون كالمستحاضة، يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: وتوضئي لكل صلاة. وأما بالنسبة لخروج البول والنجاسة وإصابتها للثوب، فهذا له طريقتان: الطريقة الأولى أن يتحفظ فيجعل شيئا يمنع البول، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: تلجمي. فإذا وضع شيئا على العضو والمرأة تضع شيء على الفرج تعصبه، قالت: يا رسول الله إني أثج ثجا، قال: أنعت لك الكرسف. الكرسف هو القطن، ومراد عليه الصلاة والسلام أنها تدخل القطن وتحشوه في الفرج حتى لا يخرج تخرج النجاسة، فدل على مشروعية تعاطي الأسباب بمنع النجاسة من الخروج. فإذا كان يمكن حفظ النجاسة يحفظها، وأما إذا غلبت كالمرأة المستحاضة يغلبها الدم ويخرج حتى ولو تلجمت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى.